بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، جعل لكل شيء أجلا مسمى، وجعل لهذه الحياة الدنيا نهاية لا تتعداها، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كنا نتحدث فيما سبق عن أشراط الساعة، وانتهى بنا ذلك إلى الحديث عن قيام الساعة وما يسبق ذلك من النفخ في الصور، فليكن موضوع حديثنا الآن، فنقول وبالله التوفيق: قد تكرر ذكر النفخ في الصور في القرآن العظيم، وذكر ما يحدث عند ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات. نفخة الفزع ذكرها في سورة النحل، ذكرها في سورة النمل في قوله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأما الاستثناء فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، ومتناول لغيرهم، ولا يمكن الجزم يعني بمعرفة كل من استثناه الله، فإن الله أطلق في كتابه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه الله. وهذه الصعقة قيل إنها رابعة، وقيل إنها من المذكورات في القرآن، انتهى. وقال السفاريني: واعلم أن النفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، وهي التي يتغير بها هذا العالم ويفسد نظامه، وهي المشار إليها في قوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ومرد. وقوله: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فسر الزمخشري في كشافه المستثنى في هذه الآية بمن ثبت الله قلبه من الملائكة، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل غير ذلك. وإنما يحصل الفزع الشديد لما يقع من هول تلك النفخة، إلى أن قال: النفخة الثانية نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد فسر الصعق بالموت، إلى أن قال: والصور قرن من نور يجعل فيه أرواح الخلائق. وقال مجاهد: كالبوق، ذكره البخاري. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قال الترمذي: حديث حسن. ثم قال: والنفخة الثانية نفخة البعث والنشور، وقد جاء في الكتاب العزيز آيات تدل عليها وأخبار تشير إليها، كقوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، وقوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق، الآية. قال المفسرون: المنادي هو إسرافيل عليه السلام

وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.